هذه الآية ذكرت في الكلام على القتل الخطأ سورة النساء، وهي قول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قبل ذلك تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على بعض الآيات وذكر أوجه الجمع بينها، منها قول الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يسأل الحنفي في الآية يقول الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، من سبق من الأنبياء، ومثلها أيضا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. مع أن الله تعالى قال في المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ما هو وجه الجمع؟ ما كسمعوكش مزيان. ما هو وجه الجمع؟ ثقافة شرعية. دابا حنا دخلنا في شي شرع من قبلنا، غير وجه الجمع بين الآيتين فقط: ويهديكم سنن الذين من قبلكم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كيفاش نجمعوا؟ لأن هذا الكلام اللي كتقول مجمل، ما يقدرش واحد يربط بينه وبين هذا. دابا انت بلا ما غير ذكر لنا وجه الجمع بين الآيتين. آية كتقول لنا الله غادي يريد أن يهدينا سنن من كان قبلنا، وآية كتقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذا معناها أن شرائع الأنبياء قبلنا ليست سنن لنا، وهذه الآية كتقول: سنن الذين من قبلكم. سعد المجيد، الوجه الأول على أن المراد بكم رسالة لكم جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، المراد به أن الشريعة إما أن تأتي بحكم نسخ لحكم كان في الشريعة قبلها، أو أن تأتي بحكم جديد. عند ذلك لا يوجد شرع. وما عدا ذلك؟ واخا نسمع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني؟ الوجه الثاني هو نجم العلماء على أن شرع ما قبلنا. لا لا لا لا يصلح. هو اللي ذكرتيه هو على مذهب الجمهور. قول أسد، ما هو وجه الجمع؟ نعم، وجه الجمع دليل على الخلاف في هل شرع ما قبلنا شرع ولا لا، لم يدل دليل على أن فذهب الجمهور يقول على أن شرع ما قبلنا شرع لنا، ولو لم يدل دليل على ذلك استدلوا بالآيات التي تقول منها هذه الآية. نعم، وعلى مذهب الجمهور كيف يجمع؟ يجمع بأن الآية التي تقول ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أن المقصود بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أن الشريعة منها آيات نسخت تنسخ الحكم السابق، منها آيات زائدة على الحكم السابق، ومنها آيات باقية على شرع من قبل. وهي المقصودة بقوله بكل جعلنا منكم شرعة، لا الباقية: يريد الله ويهديكم. إذا كأن الأصل وجه الجمع سهل. الأصل هو أن شريعة من قبلنا شرع لنا. الأصل أن الله تعالى هدانا سنن من كان قبلنا، هذا الأصل، هذا هو الأصل. إلا بعض الأمور زادت وبعض الأمور نقصت، وهي المرادة بقوله لكل جعلنا منكم شرعا. هذا وجه الجمع على مذهب الجمهور، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا بتلك الضوابط التي تقدمت، إذا دل الدليل من شرعنا على أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ. يعني على مذهب الشافعي، وهو أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، كيف يجمع؟ سياسي أولئك الذين أن المراد بها يعني أصول الدين ليس لنا الفروع. بدليل قوله تعالى لكل جعلنا شيء لكم شرعة من الله. بالعكس الذي يكون مضاد للأخرى. إذن قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله في بهدى ومقتلين مراد بها الأصول، وقول الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهج الفروع. إذن كل نبي له شرعة ومنهج في الفروع، وكل الأنبياء لهم شرعة واحدة في الأصول، وهي قول تعالى أولئك الذين هدى الله. إذن هذا باختصار ولا نطيل الكلام على ما بقي. ثم قال قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. لاحظوا معي وجه الإشكال، هو أن الله تعالى في كفارة القتل الخطأ أطلق قيد الرقبة بالإيمان، قال فتحرير رقبة مؤمنة، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. الشاهد الله تعالى هنا من يتكلم على كفارة القتل الخطأ قيد الرقبة بالإيمان، قال فتحرير رقبة مؤمنة، ولكن في كفارة اليمين أطلق الرقبة، قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ما قالش مؤمنة. وكذلك في كفارة الظهار لم يقيدها الله تعالى بالإيمان، والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. إذن أطلق الرقبة في اليمين، وأطلقها في الظهار، وقيدها في القتل الخطأ، في كفارة القتل الخطأ. كيف يجمع بين الإطلاق والتقييد؟ واش من الكلام؟ إذن هذه الآية يقول لنا مؤمنة، والآيات الأخرى في كفارة الظهر وفي كفارة اليمين مطلقة، ومعنى مطلقة أن كل رقبة تجزي سواء كانت مؤمنة أو لم تكن مؤمنة، وعلى آية التقييد يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة. الجمع بينهما هو حمل المطلق على المقيد. وجه الجمع بينهما أن نقول إن تلك الآيات المطلقة تقيد بآية بهذه الآية المقيدة، بمعنى الآية المذكورة في كفارة اليمين مطلقة والمذكورة في كفارة الظهار مطلقة تقيدان معا بهذه الآية في القتل الخطأ، فيقال يجب في كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة ويجب في كفارة الظهار عتق رقبة. كيف ذلك؟ من أين أخذ؟ هل ذكر في الآية؟ لم يذكر، ولكن حملا للمطلق على المقيد. كفارة اليمين الله تعالى ما قيدش بالإيمان، وكفارة الظهار ما قيدش بالإيمان، إذن من أين يؤخذ؟ من القتل الخطأ. إذن فذلك المطلق الذي أطلق هناك يقيد هنا. واضح وجه الجمع؟ سهل، سهل. ولكن هذا وجه الجمع الذي ذكرناه يرد عليه إشكال بالنسبة لكم، وهو أنكم قد تقولون لماذا حمل المطلق على المقيد والسبب مختلف؟ ففي الآية المقيدة السبب هو القتل الخطأ، وفي الآيات المقيدة أحدها السبب هو اليمين، اليمين مع الحنث، وفي الثاني الظهار. السبب مختلف ومع ذلك حملنا المطلق على المقيد، كيف ذلك؟ تحرير المقام في هذه المسألة هو التفصيل الذي ذكره المؤلف، باش تتضح لكم مزيان الجواب عن هذا الإشكال. تحرير المقام في هذه المسألة، وهذا معلوم في الأصول، تكرر معنا في الأصول، تحرير المقام في هذه المسألة هو أنه إذا تعارض مطلق ومقيد فلا يخلوان من 4 حالات، لهما 4 حالات من اللي كيتعارض لنا دليل مطلق ودليل مقيد، سواء كان من القرآن أو من السنة أو أحدهما من القرآن والآخر من السنة. إذا تعارض دليلان أحدهما مطلق والآخر مقيد فلهما 4 حالات، لا 5 لها، كي 4 حالات فقط هي التي سنذكرها الآن، لهما 4 حالات ولكل حالة حكم. الحالة الأولى أن يتفق حكمهما وسببهما، أن يتفق في الدليلين الحكم والسبب، فإذا اتفق الحكم والسبب ما الحكم؟ يجب حمل المطلق على المقيد اتفاقا، وفي المذكرة تقدمي أنه قال مذهب الجمهور صحيح هو الاتفاق، وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب. إذن إذا اتفق الحكم والسبب شو الحكم؟ مثال ذلك الآية اللي تقدمت معنا في سورة البقرة، قال الله تعالى في بقرة حرمت عليكم الميتة والدم، أطلق الله تعالى الدم ولم يقيده بكونه مسفوحا هنا وفي المائدة وفي النحل. وفي سورة الأنعام قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، قيد الدم بكونه مسفوحا. وفي الآيات الأخرى ذكر الدم مطلقا. تقدم لنا هناك من الأجوبة أنه يحمل المطلق على المقيد، لماذا؟ لاتفاق الحكم والسبب، تحد حكمهما وسوى. أما حكمهما فهو تحريم الدم حرام، وأما سببهما فهو إزهاق الدم سفك الدم، والسبب واحد، واضح؟ إذن السبب المذكور في آية البقرة وفي آية الأنعام واحد، المراد بذلك الذبح، المراد بذلك الذبح. إذن السبب واحد هو الدم الناتج عن الذبح، والحكم واحد وهو التحريم. شنو الحكم؟ يجب حمل المطلق على المقيد. إذن نقول الآيات اللي في سورة البقرة وفي النحل وفي المائدة ما لها، يجب تقييدها بكون الدم مسفوحا. إذن شنو هو الدم الحرام؟ هو الدم المسفوح، الدم الذي يحرم تناوله وأكله هو الدم المسفوح، لأن الآيات المطلقة قيدت بآية الأنعام، واضح؟ إذن هذه السورة الأولى، على شكل من الآن الحالة الأولى، وهي أن يتحد الحكم والسبب في النصين، فيجب حمل المطلق على المقيد اتفاقا، واضح يا أكثر؟ الحالة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب، وهي موضع الشاهد عندنا كما هنا، أن يتحد الحكم ويختلف السبب. مثال ذلك كعتق الرقبة بالنسبة لكفارة اليمين وعتق الرقبة في كفارة الخطأ، فعتق الرقبة في كفارة الخطأ قيدت بالإيمان، وعتق الرقبة في اليمين والظهر أطلقت عن قيد الإيمان. إذن شنو ما الذي وقع؟ تعارض دليلان اتحد حكمهما واختلف سببهما. الحكم واحد وهو وجوب تحرير الرقبة، إذن الحكم واحد، في كفارة الخطأ يجب تحرير الرقبة، وفي كفارة اليمين يجب تحرير الرقبة، وفي كفارة يجب عتق الرقبة. إذا الحكم وجوب عتق الرقبة واحد واحد، أين يوجد الفرق؟ في السبب، السبب مختلف. فيجب عتق الرقبة في سورة النساء بسبب القتل الخطأ، وفي المائدة بسبب اليمين مع الحنث، وفي سورة المجادلة بسبب الظهر. إذا السبب اختلف والحكم اتحد. ما هو الحكم في هذه الحالة؟ عند الجمهور يحمل المطلق على المقيد. القول المحقق والراجح وهو مذهب الجمهور أش؟ وجوب حمل المطلق على المقيد. إذن فالراجح في مثالنا وفي صورتنا حمل المطلق على المقيد. نقول الرقبة التي أطلقت في الظهار وفي اليمين يجب تقييدها بالإيمان الذي جاء في القتل الخطأ، واضح كلام؟ إذن يجب حمل المطلق على المقيد على مذهب الجمهور. علاش كيقولوا على مذهب الجمهور؟ لأن هناك من خالف في هذه الصورة، أكثر المالكية يخالفون فيها، أكثر المالكية وبعض الشافعية يخالفون في هذه الصورة، فيقولون لا يحمل المطلق على المقيد، والراجح حمل المطلق على المقيد، واضح الكلام؟ واضح ياسين. الحالة الثانية، الحالة الثالثة عكس هذه الصورة، ما معنى عكسها ياسين؟ أن يتحد السبب ويختلف الحكم. إذن عكس هذه اتحاد السبب مع اختلاف الحكم. إذا اتحد السبب واختلف الحكم فما هو الحكم عند الأصوليين؟ الراجح أنه لا يحمل المطلق على المقيد، الراجح لا يحمل المطلق على المقيد، وعلى مذهب الأكثر، أكثر العلماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة هذا المثال المعروف الذي نمثل به ردا على من يقول بحمل المطلق على المقيد، وهو مثال الإسبال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وقال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فأطلق إسبال الإزار في الحديث الأول، ما أسفل الكعبين من الإزار أطلق من دون التقييد بكونه خيلا أو غير خيلا، واضح؟ إذن هذا مطلق، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، سواء كان خيلا أو غير خيلا، مطلق مطلق. ولكن جاء الحديث الآخر في الصحيح أيضا قيد النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال بكونه على سبيل الخيلاء، قال من جر ثوبه خيلاء. إذا الحديث الأول فيه النهي عن الإسبال مطلقا، والحديث الثاني فيه النهي عن الإسبال إذا كان مع الخيلاء، فهل هنا يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه اختلف الحكم وإن اتحد السبب، اتحد السبب واختلف الحكم، وبعضهم يمثل بهذا لما اختلف له اختلف السلفية والحكم. إذن ما هو الحكم المختلف؟ الحكم المختلف هو أن الحكم في الحديث الأول هو النار، قال ما أسفك عن إزاري ففي النار، وفي الحديث الثاني حكم عليه لأنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وفي حديث أبي ذر لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. إذن الحكم مختلف ولا لا؟ إذن ذنب عقوبته لا ينظر الله إلى صاحبه ولا يزكيه ولا يكلمه ولا عذابه، وذنب عقوبته أنه في النار. إذن اختلف الحكم ولا لا؟ اختلف الحكم. وإن اتحد السبب وهو الإسبال، السبب واحد الإسبال، فقد اختلف الحكم. إذن فما هو الواجب؟ عدم حمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. واضح الكلام؟ السورة الرابعة، ومثل له المؤلف رحمه الله بمثال من القرآن، مثل له المؤلف بصوم الظهار وإطعامه، صوم الظهار وإطعام الظهار. لاحظ صوم الظهار قيده الله تعالى بقيد، قال الله تعالى فإطعام ست، قيده الله تعالى بقيد وهو كونه قبل المسيس، قال والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله متعهم خبير، فمن لم فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. إذن الصوم قيده الله بقيد وهو أن يكون قبل المسيس، قبل أن يمس الرجل أهله، يجب عليه أن يصوم 60 يوما، يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. متى؟ قبل أن يمس زوجته، لأن الله قال من قبل أن يتماسى. أما الإطعام فلم يقيده الله تعالى، قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هل قال من قبل أن يتماسى؟ لم قيدش. إذن الإطعام في الظهار أطلقه الله ولم يقيده بكونه قبل المسيس أو بعده، والصوم صوم الشهرين قيده الله بكونه قبل المسيس. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ ما هو المطلق هنا؟ الإطعام. ما هو المقيد؟ الصيام. هل يحمل المطلق الذي هو الإطعام على الصيام فيقال يجب أن يكون الإطعام قبل المسيس أو لا يحمل؟ الراجح أنه لا يحمل. لماذا؟ لاختلاف السبب وإن اتحد الحكم، لاختلاف الحكم وإن اتحد السبب. السبب واحد وهو الظهار في كل، سبب الصيام الظهار وسبب الإطعام الظهار، ولكن الحكم مختلف، فإنه في أحدهما وجوب الصوم وفي الآخر وجوب الإطعام. الأصل وجوب الصوم قبل وجوب الإطعام، فمن لم يستطع صوم شهرين متتابعين فينتقل إلى حكم آخر وهو وجوب إطعام 60 مسكين. إذن ففي هذه الحالة لا يحمل لاختلاف الحكم وإن اتحد السبب. مفهوم الكلام؟ الحالة الرابعة أن يختلف الحكم والسبب معا، إذا اختلف السبب واختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع. من اللي كنقولوا إحنا إذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، فمن باب أولى إذا اختلف الحكم والسبب، فإذا اختلف الحكم على السبب فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، لا إشكال في أنه لا يحمل. وش واضح الكلام؟ مفهوم هذا السعد شوية غامض. يلا نعود باختصار. إذن وجه الجمع بين قوله تعالى فتحرير رقبة وقوله فتحرير رقبة مؤمنة ماذا؟ أن يحمل المطلق على الآية التي أطلقت عن الإيمان تقيد بالآية التي جاء فيها التقييد بالإيمان. فإن قال قائل لماذا قيدنا الآيات المطلقة بالإيمان مع أن السبب مختلف؟ ففي آية التقييد القتل وفي الآية المطلقة غير القتل. فالجواب أنه إذا تعارض دليلان أحدهما مطلق والآخر مقيد فلهما أربع حالات. الحالة الأولى الله بالإجمال لهما أربع حالات. الحالة الأولى أن يتفق الحكم والسبب. ما هو القاعدة الأصولية حينئذ؟ يجب حمل المطلق على المقيد اتفاقا، وقيل مذهب الأكثر صحيح أنه بالاتفاق ولا يعتد بمن خالف. الحالة الثانية أن يتفق الحكم ويختلف السبب. ما القاعدة؟ ومنه هذه الآية وهذا موضع الشاهد عندنا. الحالة الثالثة العكس، أن يتحد السبب ويختلف الحكم. ما الواجب؟ لا يحمل المطلق على المقيد. الحالة الرابعة أن يختلفا معا فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. والشاهد عندنا في الحالة الثانية اتحاد الحكم واختلاف السبب، بل واجب حمل المطلق على المقيد. واضح الكلام؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله فائدة تتعلق بهذا، هذا التفصيل كامل اللي تكلمنا عليه إذا ورد مقيد واحد. التفصيل كامل اللي كنا نتكلم عليه اتحاد الحكم والسبب الأحوال الأربعة، متى؟ إذا جاء مقيد واحد للنص المطلق، يعني عندنا دليل مطلق وجاء ما يقيده واحدا، يعني التقييد الذي يقيد به المطلق قيد واحد، ماشي كنقصد الدليل واحد، لا المقصود تقييد تقييد واحد، ولو تعددت ادلته ولكن يكون كيدل على معنى واحد، هذا المقصود المدلول ديالو واحد، معنى واحد. هذا الذي سبق الكلام عليه، ما اذا ورد للمطلق مقيد واحد. فاذا ورد، هذا سؤال ممكن تسولوه، اذا ورد للمطلق مقيدان، ممكن يكون نص مطلق ويرد عليه مقيدان، فما الحكم حينئذ في ذلك؟ تفصيل. ان كان احد المقيدين اقرب للمطلق فانه يحمل عليه، والا فلا يحمل على احد منهما. اذا نص الى كانوا عنده مقيدين، غنذكر المثال ان شاء الله ويتصوروا معايا القاعده. ما سبق الكلام عليه اذا كان للمطلق مقيد واحد، فاذا كان له مقيدان قول يا سيدي يحمل المطلق على ايهما؟ عنده جوج، علاش نحمله على اقربهما ان وجد؟ فان لم يوجد اقربهما بان كانا بعيدين منه فلا يحمل. مثال الصوره، اذا خصنا جوج الامثله، مثال للمقيد الاقرب ومثال لكونه غير اقرب. مثال ما ورد عليه مقيدان احدهما اقرب من الاخر، ان الله تعالى في صيام الظهار قيده بالتتابع، قال الله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. إذن صيام الظهار قيده الله بالتتابع، وصيام التمتع قيده الله بالتفريق، قال الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذن قيده الله للا قيده مجموعا ولا مفرقا؟ ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد الرجوع من الحج، واضح الكلام. ولكن الصيام في كفارة اليمين أطلقه الله تعالى، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذا انتبهوا معي مزيان، ما هو المطلق عندنا الآن؟ آية اليمين، آية كفارة اليمين، قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذا صيام ثلاثة أيام بالنسبة اللي حلفوا حنت أطلقها الله أو قيدها بالتتابع أو بالتفريق؟ أطلقت، لم تقيد بتتابع ولا بتفريق، ما قال لنا الله لا ثلاثة أيام متتابعات ولا متفرقات، أطلقت. ولكن من يمشينا بغينا نقيدها بشي نص، لقينا آية مقيدة تدل على التتابع وآية مقيدة تدل على التفريق. الآية المقيدة اللي تدل على التتابع هي قول الله تعالى فصيام شهرين متتابعين، والآية المقيدة اللي تدل على التفريق هي قول الله تعالى في التمتع لمن حج متمتعا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إذن كفارة اليمين التي أطلقت عن التفريق والتتابع، هل نقيدها بآية الظهار أو نقيدها بآية التمتع؟ مش واضح الآن؟ نص مطلق له مقيدا، باش إلا قيدناها بآية الظهار نقول يجب صيام ثلاثة أيام متتابعات، ولا قيدناها بالتمتع نقول يجب صيام ثلاثة أيام متفرقات. إذن نحملها على هذا المقيد وعلى هذا المقيد، قلنا شنو القاعدة؟ نحملها على أقربهما. ما هو الأقرب إليهما في هذه الصورة؟ الظهار أقرب إلى اليمين من صيام التمتع. لماذا؟ لأن الظهار كفارة مثل اليمين، الظهار كفارة واليمين كفارة، أما التتابع فليس كفارة وإنما هو فدية. التمتع صيام التمتع فدية لا كفارة، وفرق بينهما. إذا لاحظ اليمين صيام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بالنسبة لمن حلف وحنث هذه كفارة يميني، كفارة خطائي، والظهار صيام شهرين متتابعين كفارة. إذا لاحظ الظهار واليمين معا كفارة، معا كفارة. إذا الوجه الجامع بينهما هو أنهما كفارتان في كل، ولكن صيام التمتع ليس كفارة وإنما هو فدية. إذا ما الواجب؟ أن يحمل المطلق الذي هو كفارة على المقيد الذي هو كفارة وعلى المقيد الذي هو غير كفارة؟ شنو هو الأقرب له؟ الأقرب له وما هو كفارة. فلذلك قال بعضهم بأن صيام ثلاثة أيام بالنسبة لي الحانث يجب أن تكون متتابعات أو تندب. فالشاهد يحمل المطلق على المقيد، ثم على القول بأنه يحمل المطلق على المقيد اختلف العلماء على قوله، فمنهم من قال وجوبا ومنهم من قال ندبا. المطلق يحمل على المقيد لي هو قول الله تعالى فصيام شهرين متتابعين، ولكن هل حمل المطلق على المقيد بعد ذلك؟ احنا اتفقنا على ان المطلق هنا يحمل على المقيد في الظهر، لكن ما حكم صيام ثلاثة ايام؟ هل يجب أن تكون متتابعة أو يندب؟ اختلف في ذلك على قولين. إذن خلاصة الكلام على القول، شوفوا انتبهوا معي زين، على القول بأنه يحمل المطلق على المقيد هنا، فهل يجب صيام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات؟ قولان في ذلك لأهل العلم. هؤلاء شكون اللي قالوا بحمل المطلق على المقيد؟ اختلفوا على قولين، فمنهم من قال يجب صيام ثلاثة أيام متتابعات، ومنهم من قال بأن التتابع ندب. إذا الخلاف في الوجوب والندب في ماذا؟ في التتابع، هل التتابع واجب أو التتابع مندوب؟ هذا على القول بحمل المطلق على المقيد وهو الراجح. أما قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات فقد أجمع الصحابة على أنها ليست من القرآن، ولهذا لم تكتف في شيء من المصاحف، فهي قراءة شاذة لا يحتج بها، قراءة شاذة وضعيفة، ولم تكن في شيء من المصاحف التي كتبت على عهد الصحابة زيادة في صيام ثلاثة أيام متتابعات. إذن نقول التتابع لم يؤخذ من قراءة ابن مسعود، وإنما أخذ من حمل المطلق على المقيد. واش منتو كلام؟ إذن قلنا إذا ورد على المطلق مقيدان يحمل على أقربهما، فإن لم يكن أحدهما أقرب للمطلق فلا يحمل على واحد منهما، إذا كانوا جزء مقيدين ولكن مع ذلك ليس شيء منها قريبا من ذلك المطلق فلا يحمل. مثال ذلك قضاء رمضان لمن كان معذورا، للمسافر أو للمريض، أطلقه الله تعالى ولم يقيده بتفريق ولا تتابع، قال الله تعالى فعدة من أيام أخر، ما قالش فعدة من أيام أخر متتابعات أو متفرقات، فعدة من أيام أخر ولم يقيد لا بتتابع ولا بتفريق. وآية الظهار قيد فيها الصيام بالتتابع، وآية التمتع قيد فيها الصيام بالتفريق، فهل صيام قضاء رمضان يحمل على أحدهما؟ الجواب لا، لأنه ليس أحد منهما أقرب للمطلق، لأن صوم قضاء رمضان واجب فرض وليس كفارة ولا فدية، أما صيام التمتع فهو فدية، وأما صيام الظهار فهو كفارة، وقضاء رمضان ليس كفارة ولا فدية، فلذلك لا يحمل هذا المطلق على واحد منهما لأنه ليس أحدهما أقرب له من الآخر. واضح الفرق؟ واش مفهوم الكلام؟ يلا خلاصة الكلام نلخص الآن غير القواعد بلا أمثلة. إذا اجتمع المطلق والمقيد فلهما أربع حالات، الحالة الأولى أن يتعين الحكم والسبب، القاعدة وجوب حمل المطلق على المقيد، الثانية فالقاعدة حمل المطلق على المقيد، الثالثة اتحاد السبب واختلاف الحكم، واختلاف الحكم القاعدة لا يحمل على مذهب الجمهور والراجح. الحالة الرابعة القاعدة لا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع، في هذه الأربعة أحوال إذا كان المقيد واحد، فإذا كان للمطلق مقيدان ففي ذلك تفصيل، إن كان أحدهما أقرب للمقيد يحمل عليه وإلا فلا يحمل على أحدهما. واضح الكلام؟ هذا خلاصة ما ذكره هنا. قال ثم بقيت لنا فائدة، مسألة هذا المطلق المقيد اللي تكلمنا عليه، لاحظ الآن تكلمنا على حمل المطلق على المقيد، هل حمل المطلق على المقيد يستفاد من اللغة؟ بمعنى هل هو أسلوب عربي؟ أو يستفاد بالقياس أو يستفاد بالعقل؟ ثلاثة أقوال، الراجح من هذه الأقوال أنه أسلوب عربي يستفاد من اللغة، حمل المطلق على المقيد أسلوب عربي يستفاد من اللغة العربية، والدليل على ذلك أن العرب كثيرا ما يحذفون إذا دل دليل على ذلك المحذوف، يحذفون من موضع لدلالة موضع آخر عليه، يعني واحد الموضع ما كيذكروش فيه لأنه يدل موضع آخر عليه، ومن ذلك قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راد والرأي مختلف. شوف شنو قال، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راد والرأي مختلف، فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، كان خصو يقول نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، هو ما قالش راضون، قال نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، إذن هذا راض المذكور خبر لأنت، أنت راض بما عندك، أين هو خبر نحن؟ نحن أين خبره؟ محذوف، لماذا حذف؟ لدلالة الثاني عليه، وإن كان على غير قياس لأن الأصل هو الحذف من الثاني ذات أول عليه، وإن كان على غير قياس الشاهد أن الشاعر حذفه لدلالة الآخر عليه، فلذلك الله تعالى حذف الإيمان من كفارة اليمين ومن كفارة الظهر لدلالة آية القتل الخطأ عليه، فالعرب تحذف من البعض لدلاله البعض الاخر يعني كما قال الشاعر هنا نحن بما عندنا والتقدير نحن بما عندنا راضون وانت بما عندك راض فحذف من موضع لدلاله موضع اخر عليه وقيل ان حمل المطلق على المقيد ثابت بالقياس وقيل بالعقل وهذا اضعف الاقوال اضعف الاقوال انه بالعقل الراجح انه اسلوب عربي ثابت باللغه واضح شنو الاشكال حمل المطلق على المقيد في قراءه ابن مسعود نعم أود أن أقول مثلا أنه يحمل على أقرب التقييدين إلي كوني كفارة الظهر أنها كفارة وكوني كفارة اليمين. هذا شيء قلنا؟ نعم قراءة ابن مسعود يعني يكون من تقييد يعني ما قيد السنة القرآن. نعم. حمل يعني تعرضنا أن نقيد القرآن بالسنة بكوني أنه أخبر أحد. إن صح. دابا حنا قلنا انه هو غير صحيح ليس بصحيح ليس صحيح القران فعلى القول لا ليس بصحيح اصلا لا. فعلى القول بانه ليس بصحيح لا يحمل المطلق على المقيد وعلى القول بصحته يحتج به حنا تقدمنا في الاصول ان الراجح ان القراءه الشاذه شاذه من جهه القرانيه ولكن من جهه الحجيه فيحتج بها خلافا للمالكيه المالكيه يقول لا يحتج بها والراجح انه يحتج بها هو مذهب الشافعيه ولذلك الشافعيه كيشترطوا في كفاره اليمين تتابع في صيام ثلاثه ايام لانهم يحتجون بالقراءه الشاذه والمالكيه لا يحتجون بها لانهم يقولون لما كانت شاذه فهي يمنع القراءه بها ويمنع الاحتجاج بها ولذلك في المراقي قال كالاحتجاج وقد عطفه على ما سبق في قوله قبل فللقراءه به نفي قوي كالاحتجاج وليس منهما بلا حد روي فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج وليس من القرآن ما بالآحد روي فللقراءة به نفي قوي يعني لا يجوز أن يكون قرآنا لأن من شروط القرآن التواتر كالاحتجاج أي أنه لا يحتج به أي للقراءة للاحتجاج نفي قوي أيضا واضح كلام ياك إذن فالشاهد على صحة الحديث على ابن مسعود فنعم هو كما قلت يقيد أيضا بالسنة يقيد بالآية ويقيد بالحديث فدل الحديث على أن الصيام ثلاثة أيام تكون متتابعة زيد قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة قيد في هذه الآية الرقبة المعتقة في كفارة القتل خطأ بالإيمان وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان حيث قال في كل منها فتحرير رقبة ولم يقل مؤمنة وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد وحاصل تحرير المقام فيها أن المطلق والمقيد لهما أربعة حالات لهما أربع حالات الأولى أن يتفق حكمهما وسببهما كآية الدم التي تقدم الكلام عليها فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معه وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية لأنهم يثبتون ثم يحذفون ثم يحذفون اتكالا على المثبت إذن لأن العرب يثبتون ثم يحذفون اتكالا على المثبت ثم يحذفون اتكالا مفعول لأجله لقوله يحذفون إذن العرب يثبتون في مواضع ويحذفون في مواضع أخرى اتكالا على ما أثبت بمعنى اعتمادا على ما أثبت يحذف في موضع آخر وش مفهوم الكلام؟ وهذا حسيسان زين وهو قوله وهو قيس بن الخطيم كقول الشاعر وهو قيس بن الخطيم نحن بما عندنا وأنت بما عندك راد والرأي مختلف إذا الشطر الأولين ينتهي بما أنتم عندكم عندي غير صحيح من المنسرح منسرحون فيه يضرب المثل مستفعلون مفعولات مفتعلون نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف هذا من المنسرح والخضاري رحمه الله في حاشيته على ابن عقيل اخطأ في هذا رجعت إليه قال ونصفه النون من عين قال نصفه النون من عين وعند تقطيعه ظاهرا نصفه بما واضح نصفه بما لأن المنسرح من مستفعل مفعولات مفتعل وإذا قطعتم تجدون النصف بما وعي هي العين بداية الشطر الثاني زين فحذف رادون لدلالة راد عليها ونظيره أيضا قول ضبي بن الحارث البرجمي فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقار بها لغريب. فإني وقيارا وقيارا رجل هذا اسمه قيار أعلم على شخص. وقول عمرو بن أحمر الباهلي فقال فإني وقيارا بها لغريب. وإن موضع الشاهد هنا حذف من حذف البعض لدلالة البعض عليه وهو قوله لغريب تقدير فإني غريب بها وقيارا أيضا بها غريب فإني وقيارا بها لغريب التقدير فإني غريب وقيارا لغريب بها وصل الكلام. إذن فحذف من البعض لدلالة البعض عليه فقال فإني وقيارا بها لغريب شنو حذف سيدي لفظ غريب زين. وقول عمرو بن أحمر الباهلي رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطي رماني. طوي رماني من الطوي طوي. الشاهد عندنا هنا بريئا لما ذكر حذف الآخر والتقدير كنت بريئا منه ووالدي بريئا منه فحذف من البعض لدلالة الثاني عليه واضح زين. وقال بعض العلماء إن حمل المطلق على المقيد بالقياس وقيل بالعقل وهو أضعفها والله تعالى أعلم. الحالة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب كما في هذه الآية فإن الحكم متحد وهو عتق رقبة والسبب مختلف وهو قتل خطأ وظهار مثلا. ومثال هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية ولذا أوجب الإيمان في كفارة الظهار. ولذا أوجب الإيمان بكسر الهمزة خطأ هذا تصحيح عنه الإيمان حمل للمطلق على الموقع جمهور لك يقولون حمل المطلق نعم الملكية نعم الملكية يقولون حمل المطلق لا المطلق الملكية لا بعض الملكية مش كله بعض الملكة هم الذين لا يقولون نعم بعض الملكية هم الذين تبعوا الحنفية نعم بعض الملكية تبعوا قال لا يحمل المطلق الملكية وفي المراقي قال لك جل العقلاء يعني ويقصد بهم الملكية جل العقلاء من الملكية قالوا لا يحمل المطلق لا يحمل المطلق الملكية حمل هذه المطلق وحيثما شو قال وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء وحيثما اتحد واحد يعني غير الحكم فقط أو يسر فلا يحمله عليه جل العقلاء من المالكية حمل للمطلق على المقيد خلافا لأبي حنيفة ويدل لحمل هذا المطلق على المقيد قوله صلى الله عليه وسلم في قصة معاوية بن الحكم السلمي معاوية بن الحكم السلمي صحابي إذا لاحظوا هذا الدليل الذي ذكره المؤلف دليل على حمل المطلق على المقيد لأن هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عتق جاريته فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله وقالت في السماء اش قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. إذن ما هي علة اعتاقها كونها مؤمنة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وعلل له قال لي لماذا فإنها الفاء سببية أعتقها بسبب أنها مؤمنة واضح لا من علة أنها مؤمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن سبب عتق الرقبة ملي جاسوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بغيت نعتق واش نعتق ما قالش لي هل عتق الرقبة بسبب اليمين أو بسبب الظهار أو بسبب القتل الخطأ النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسره. والقاعدة المعلومة في الأصول أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. لاحظ هنا في هذه الصورة معاوية بن أبي حكم السلمي اللي جاء سول النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن عتق الرقبة بغير اعتقها لأجل اليمين أو لأجل الظهار أو لأجل قتل الخطأ أو تبرع عن كل هذه الاحتمالات واردة. علاش بغي يعتق الرقبة كل هذه الاحتمالات ممكنة ولا لا إذا الاحتمال وارد ولا لا مع أن الاحتمال وجود النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال يعني لم يسأله ما قالش لي علاش بغيت تعتق شنو درتي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. إذن فهذه ينزل منزلة العموم فيفهم منه أن كل رقبة يجب أن تكون مؤمنة كل رقبة عند عتقها يجب أن تكون مؤمنة ده هو العموم شفت القاعدة ولا لا. وفي المراقي قال ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال مفهوم زلت اعتقها فإنها مؤمنة ولم يستفصله عنها هل هي كافرة أو لا؟ كفارة أو لا؟ هل هي كفارة أو لا؟ عفو الله زين؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال. قال في مراقي السعود: ولزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. الحالة الثالثة عكس هذه، وهي الاتحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم، فقيل يحمل فيهما المطلق على المقيد، وقيل لا وهو أكثر. فقيل يحمل فيها زين؟ وقيل لا وهو أكثر العلماء. وهو أكثر يعني هو قول أكثر العلماء ولم يفهم. ومثاله صوم الظهار وإطعامه، فسببهما واحد وهو الظهار، وحكمهما مختلف، لأن هذا صوم وهذا إطعام، وأحدهما مقيد بالتتابع وهو الصوم، والثاني مطلق عن قيد التتابع وهو الإطعام، فلا يحمل هذا المطلق على هذا المقيد. والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة مثلوا له بإطعام الظهار، فإنه لم يقيد بكونه قبل أن يتماسى، مع أن عتقه وصومه قيد بقوله من قبل أن يتماسى، فيحمل هذا المطلق على المقيد. نعم. فيجب كون الإطعام قبل المسيس. وهذه هذه الصورة مثل لها اللخمي من المالكية بمثال. إمام اللخمي المعروف من علماء المالكية، وقد كان يهتك مذهب الإمام مالك ويخالفه في كثير من المسائل، كثير من الأمور. الشاهد اللخمي رحمه الله مثل هذه الحالة. شنو هي هذه الحالة اللي كنت تكلموا دابا الفقه؟ سيشان. اش من حالة هذه كتكلموا عليها؟ حالته الثالثة. المطلق اش من حالة من الأحوال الأربعة؟ على الحالة الثالثة. شنو هي الحالة الثالثة؟ اتحاد السبب اختلاف الحكم. واش معانا ولا ولا عقولكم شاردة؟ إذا الآن كنتكلموا على الحالة الثالثة اللي هي اتحاد الحكم، اتحاد السبب واختلاف الحكم. هذه الحالة اللي هي اتحاد سبب واختلاف الحكم مثل لها اللخمي بمثال آخر غير ما ذكرنا، مثال جيد جدا، وهو قول الله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. لاحظ الإطعام، الله تعالى قيده بقيد، قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، فقيد الإطعام بكونه من أوسط ما تطعمون أهليكم، والكسوة لم يقيدها، قال أو كسوتهم، ما قالش أو كسوتهم من أوسط ما تكسون أهليكم، فحمل المطلق هنا على المقيد، لأن السبب واحد وإن اختلف الحكم، سبب واحد كفارة اليمين، وإن كان الحكم وجوب الإطعام وجوب الكسوة، وإن اختلف الحكم اتحد السبب، فقال كذلك يجب حمل المطلق على المقيد، خلاص اتحد السبب وقت، نعم؟ هي على مذهب اللخمي، نقول لك ما قرره اللخمي. فعلى مذهب اللخمي مثل بهذا المثال لأنه ممن يقول بحمل المطلق على المقيد. إذن فقال هو أيضا الكسوة يجب أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم. شو هذا كلام؟ زيد. ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين، حيث قيد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأطلق الكسوة عن القيد بذلك حيث قال أو كسوتهم، فيحمل المطلق على المقيد، فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم. الحالة الرابعة أن يختلف في الحكم والسبب معا، ولا حمل فيها إجماعا وهو واضح، وهذا فيما إذا كان المقيد واحدا. نعم المقيد واحد، أحسنت. وهذا فيما إذا كان المقيد واحد، ما معنى وهذا؟ إشارة لماذا؟ نعم كل ما ذكر وهذا الذي ذكر وهذا الذي تكلمنا عليه، كل هذا التفصيل الذي سبق إذا كان المقيد واحدا. عرق يقول لك وأما إذا كان مقيدان فسيأتي الكلام عليهم، واضح؟ إذن هذا التفصيل كامل اللي سبق، كل ما ذكر إذا كان المقيد واحدا. زين. أما إذا ورد مقيدان مقيدان بقيدين مختلفين فلا يمكن حمل المطلق على كليهما لتنافي قيديهما، ولكنه ينظر فيهما، فإن كان أحدهما أقرب للمطلق. أحسنت. مقيدان، نعم. أما إذا ورد مقيدان يعني نصان مقيدان فيهما التقييد. أحسنت. أما إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين فلا يمكن حمل المطلق على كليهما لتنافي قيديهما، ولكنه ينظر فيهما، فإن كان أحدهما أقرب للمطلق أقرب خبر أقرب للمطلق من الآخر حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء فيقيد بقيده وإن لم يكن أحدهما أقرب له فلا يقيد بقيد واحد منهما. ويبقى على إطلاقه استحالة الترجيح بلا مرجح. نعم، باتفاق العلماء هذه المسألة بالاتفاق لا يحمل المطلق على أحد منهما اتفاقا بلا خلاف. زيد، مثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم كفارة اليمين فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق، مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع وصوم التمتع مقيد بالتفريق، واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع لأن كل من اليمين والظهار صوم كفارة بخلاف صوم التمتع، فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك ولا يقيد بالتفريق الذي في صوم التمتع. وقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات لم تثبت لإجماع الصحابة على عدم كتب متتابعات في المصحف، ومثال كونها ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآخر. شي ما قالش لم تتواتر، ليست متواترة، قال لم تثبت، من لم تصح. صوم قضاء رمضان فإن الله قال فيه فعدة من أيام أخر، ولم يقيده بتتابع ولا تفريق، مع أنه قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق، وليس أحدهما أقرب إلى قضاء رمضان. وصوم مع أنه قيد صوم الظهار زيد بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق، وليس أحدهما أقرب إلى قضاء رمضان من الآخر، فلا يقيد بقيد واحد منهما بل يبقى على الاختيار، إن شاء تابعه وإن شاء فرقه، والعلم عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. ما سيأتي إن شاء الله هو مما يكثر الإشكال فيه آية يكثر الكلام عليها، ويقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهل من قتل مؤمنا متعمدا كافر مخلد في النار لا توبة له كما هو ظاهر الآية، أو لا مد من الجمع بينه وبين النصوص الأخرى التي تدل على أن كل الذنوب ما عدا الشرك يغفرها الله، وعلى أن كل ذنب فصاحبه عاص ليس بكافر ما لم يكن مستحلا؟ يأتي إن شاء الله وجه الجمع بينهما في الدرس الآتي. حالك الله وحبه بسم الله وحبه. Thank you.